نحمد الله على ما من به على هذه البلاد من الأمن والطمأنينة والحياة السعيدة. نسأل الله أن يديم علينا هذا الأمن وهذا الرخاء. قد عرفنا بقراءتنا لكتب التاريخ وبما أخبرنا به الآباء والأجداد ما حصل لهم من الخوف وما حصل لهم من السلب والنهب وقطع الطريق والقتل والاعتداء. ما يحصل للمسافرين وما يحصل للمقيمين ما يتعرضون له من قطاع الطريق وأهل الاعتداء الذين يتلصصون ويدخلون البيوت ويقفون على الطرق وينهبون الأموال ويسلبون الثياب ويأخذون الأزواج. لا شك أن ذلك بسبب ضعف الإيمان وضعف الخوف من الله، وأنه بسبب ضعف الولاية وعدم قدرتها على الأخذ على يد أولئك، وبسبب قلة إقامة الحدود، فإن الله تعالى ما شرع هذه الحدود إلا لحفظ البلاد ولحفظ العباد، فشرع قطع يد السارق حتى يأمن الناس على أموالهم، وشرع قتل القاتل ليأمنوا على دمائهم، وشرع رجم الزاني ليأمنوا على محارمهم، وشرع جلد القاذف ليأمن الناس على أعراضهم، وشرع قتل المحارب أو جلده أو قطع يده ورجله أو نفيه من الأرض ليأمن الناس في أسفارهم، وشرع قتل الساحر ليأمن الناس على عقولهم وعلى أبدانهم وأموالهم. وذلك لأن هذه الأمور وهذه الأشياء هي التي تفسد على الناس أحوالهم وتفسد عليهم بلادهم وتفسد عليهم أموالهم. فمتى تسلط العصاة العتاة وقطاع الطريق وصار لهم قوة وصولة، فإنهم يتسلطون على الأموال وعلى البلاد والعباد، فلا يأمن أحد أن يسافر وحده ولا أن يسافر ومعه من لا يقدر على مقاومتهم وعلى طردهم وإبعادهم. فإذا سلك الطريق وحده اعترضوا له وقتلوه وأخذوا ماله أو أخذوا ماله وتركوه، أو أخذوا دابته أو سيارته أو ما أشبه ذلك مما هو معه، لم يقدر على مقاومتهم. وهكذا قد يتسلطون عليه فينتهكون الحروز ويكسرون الأبواب ويهتكون المحارم ويدخلون في داخل الدور ويأخذون ما يريدون دون أن يكون لهم رادع أو مانع. لا شك أن هذا بسبب الفوضى وبسبب وضعف الوازع وضعف الوازع الديني وضعف الوازع السلطاني. وفي الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبكل حال لما لم نشاهد مثل هذه الأشياء استغربها الكثيرون وقالوا لا نعرف مثل هذه الأشياء. ولكن تكلم العلماء على حكمها وذكروا الكيفية التي يعامل بها مثل هؤلاء اللصوص وهؤلاء القطاع إذا حصل منهم هذا الاعتداء، ليعرف بذلك نعمة الله تعالى بالأمن والطمأنينة وبالولاية القوية التي تأخذ على أيدي الظالم وتقطع دابر قطاع الطريق. نسأل الله أن يديم علينا الولاية الصالحة وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: رحمنا الله تعالى وإياه. باب قتال اللصوص في الفتنة. دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن ادخل بيتك. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون في مصر في فتنة. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا. قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل علي إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل: فمن احتج بعثمان رحمه الله أنه دخل عليه؟ قال: تلك فضيلة لعثمان. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل: فيدفعه فكأنه لم ير بأسا. وقال قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال: فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة. فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. يراد بالفتنة القتال الذي يقع بين المسلمين، وكل منهم له تأويل، كالقتال الذي وقع بين أهل الشام وأهل العراق في عهد علي رضي الله عنه في وقعة صفين، فإنه يكره الدخول في هذا القتال، وذلك لأن كل منهم متأول وكل منهم مسلم. فالأولى الاعتزال إذا حصل قتال لأجل ولاية أو لأجل استيلاء على جهة أو منازعة على وطن أو ما أشبه ذلك، فالأولى أن يعتزل المسلم هذه الفتن. ولذلك وقع في حديث حذيفة يقول صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفتن كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت. كذلك قد روي أن كثيرا من الصحابة امتنعوا من الدخول في تلك الفتنة. قيل لابن عمر: لماذا لا تخرج تقاتل مع علي أو مع معاوية أو نحوهم؟ أليس الله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون الفتنة. بين أن قتالهم فتنة وأن الأولى الاعتزال. وكذلك اعتزل القتال بعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه خرج في البادية وصار يألف الصحاري الخالية حتى استشهد بقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. كأنه يقول: لا أستأنس بالمؤنس الإنساني، أخشى أنه من أهل الفتنة. وأما السباع والوحوش فإنه يأنس بها. فهذا دليل على أنه ابتعد عن أماكن القتال والفتن. فيستحب الإمام أحمد اعتزال القتال في الفتن. في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، فقال له: لا تقاتل، وأمره بأن يضرب بسيفه الحجر حتى يسلمه، حتى لا يقاتل، أو كما قال: وأمره بأن يستسلم إذا جاءه أحد ليقتله، أن يقول مثل ما قال أحد ابني آدم أو خير ابني آدم. في قوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إلى آخر الآية، أي يعتزلهم ولا يقاتلهم. لكن إذا دخل على الإنسان بيته ففي هذه الحال ليس له إلا الدفاع. إذا دخل عليه لصوص أو قطاع طريق أو أهل حرام يريدون الزنا لمحارمه أو نحو ذلك، فلا يستسلم الحال هذه، بل يدفعهم بما يندفعون به ولو بالقتال. واستدل بأن ابن عمر رضي الله عنه دخل عليه لص يريد أخذ مال، فلما نذر به أصلت عليه السيف، فلما أصلته هم بأن يقتله، ولكنهم مسكوه حتى هرب اللص وسلم منه. فهذا دليل على أنه متى دخل على الإنسان فلا بد أن يدافع عن نفسه وعن محارمه وعن أولاده وعن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه أو دون نفسه فهو شهيد. ولي الحديث الذي قال فيه رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أتاني إنسان وقال: أعطني مالك، قال: لا تعطه، قال: فإن قاتلني، قال: قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فمثل هذا المعتدي الذي وصل إلى الأماكن المحصنة وهتك الأستار وفتح الأقفال وتسلق الحيطان ودخل إلى داخل الدور، سواء كان غرضه نهب مال وأخذه، أو غرضه فعل زنا أو جريمة زنا أو نحوها، فإنه لا يترك. وذلك لأن إبقاءه إبقاء للفساد ولو أدى إلى القتال. وإن كان الإنسان قد يفدي نفسه بماله إذا رأى أن مع هؤلاء اللصوص أسلحة فتاكة ليس له استطاعة لمقاومتهم، فله والحال هذه أن يستسلم حتى يسلم على نفسه وأهله. وبكل حال يدفع بما يندفعون به ويستعمل ما يقدر عليه، فإن عرف أنه لا مقاومة له بهم فقد قال بعض العلماء يستسلم كما استسلم عثمان لما دخلوا عليه داره، دخل عليه الثوار فقتلوه. والأحوال تختلف في هذه الأزمنة كما ذكر لنا كثيرا من الإخوة أن هناك لصوص يأتون إلى الإنسان على حين غفلة ومعهم سلاح فتاك كالرشاش ونحوه، ثم يقولون له استسلم واخدم، وإن لم تفعل قتلناك، فيخشى على نفسه ويترك لهم المال، ولكن لا يتركون بعد ذلك بل يدركهم ذنبهم، وكثيرا ما يعثر عليهم وينتقم منهم. باب جامع القول في قتل اللصوص. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص، قال أرى يدفع الرجل عن ماله ويقاتل؟ قال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا. فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصى المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحب. قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنة لا يحل فيها سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال في الفتنة هكذا، وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللص جائز إلا في الفتنة. قلت أرأيت إذا دخل على رجل بيته في الفتنة؟ قال لا نقاتل في الفتنة. قلت فإن أريد النساء؟ قال إن النساء لشديد. قال إن في حديثي يروى عن عمر رحمه الله يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلت، فقال والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأة الرجل فضربه بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، فكان عمر أهدر دمه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب قال قلت لأبي عبد الله سألت الزبيري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحد فقتل أحد من الآخر فالقاتل والمقتول في النار فقال الزبيري ما تقول في الروم إذا لقيك فقتلته وليس لك فيه أجر قلت بلى قال فإذا قتلك قلت شهيد قال كذلك اللص إذا لقيك لو أقمناه مقام المسلم ما كتبت شهيدا أبدا ولكنه يقام مقام الكافر فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجلا لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف فأبيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا فمات ما عليك من ذلك وأنت لا تدري حين قال لك إن وضعت ثوبك وإلا ضربتك بالسيف كان يفعل أو لا ما تدري فيه إن قتلته ما ترى فيه إن قتلته قال الحسن بن عبد الوهاب قال ما ترى في قتله إن قتلته قلت لا شيء إذا كان لصا قال نعم هدر دمه قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال النصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك قال فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فقال في الفتنة هكذا وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال النصوص جائز إلا في الفتنة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم قوم وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا قلت لأبي يحل شراؤهم قال لا يحل يردهم على من اشتراهم وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم لم يردهم يرسلهم هم أحرار قلت لأبي يعتقهم قال هم أحرار لا يحتاج إلى أن يعتقهم قال أبو بكر الخلال استقرت الروايات عند أبي عبد الله إنما تقاتل النص دون مالك دون نفسك ومالك فأما الحرم فمتوقف في رواية علي بن عبد الله في رواية علي بن سعيد فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله وواحد يقول وأهله واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته وأشبع الحجة فيه واحتج بعمر وابن عمر وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه أنه لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره وأشبع المسألة أحمد بن الحسن فقال لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك وإنما أبيح لك لنفسك ومالك وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه بأعده الله وأشبع المسألة عنه جماعة وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال من أخذ بركا فأقيم عليه الحد وأما إذا أدخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجز ولا يقتله إذا أخذه أسيرا ولا يقيم عليه الحد إنما ذلك للإمام وأما أتباعه إذا ولى فقال وأما اتباعه إذا ولى فقال لا تتبعوا إلا أن يكون المال معه فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك. واحتج بعمران بن حصين وابن عمر. وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم ير ذلك أصلا. وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا. وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث. وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها. فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه وبالله التوفيق. فصل الخلاب رحمه الله ما روي عن الإمام أحمد فيما يتعلق باللصوص، فتارة يكون هناك فتنة وهي وقوع قتال بين طائفتين من المسلمين، فهي هذه الحال الأولى بالمسلم أن يبتعد عنهم ولا يدخل في قتال الفتنة كما ذكرنا قريبا، وتارة يكون هؤلاء اللصوص قطاع طريق بمعنى أنهم يقفون في الطرق وينتهبون من مر بهم، ففي هذه الحال الحكم فيهم إلى ولاة الأمر على ما ذكر الله تعالى، فإن قتلوا وأخذوا المال ثم قبض عليهم قتلوا ثم صلبوا 3 أيام، وأما إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون ولا يصلبون، وأما إذا أخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا ولم يجرحوه فإنه يقطع من كل منهم يد من جانب ورجل من جانب زجرا لهم، وأما إذا جرحوا إنسانا أو قطعوا منه طرفا فإنه يقتص منهم، فإن فكأوا عين إنسان فقئت أعينهم إلا إذا تعين الفاقئ واحدا فاختص بالقصاص، وإن قطعوا يدا قطعت أيديهم ولو كانوا 10، وإن جرحوا أو شجوا واحدا من أهل العدل اقتص منهم بذلك كله. هذا المعمول به في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نفيهم على طردهم وإبعادهم إلى بلاد نائية. هذا هو حكم هؤلاء القطاع. أما إذا دخل الدور أو دخلوا البلاد ففي هذه الحال ما موقف الإنسان الفرد منهم؟ تارة يكون قصدهم المال، وتارة يكون قصدهم الزنا، وتارة يكون قصدهم الاستعلاء والقتل فقط، يقول ما أريد إلا أن أقتل هذا وهذا ولو لم يكن معهم مال. فإذا كان قصدهم المال فالمال لا شك أنه غال عند أهله، لا تسخو به النفس، فلا بد من دفعهم وقتالهم عنه. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال لمن قال أرأيت إن جاءني وقال أعطني مالك قال لا تعطه، لأن الله أمر بحفظ المال في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكن إذا خاف الإنسان على نفسه فداها بماله أيا كان، وهذا الذي اعتدى وأخذ المال بغير حق لا بد أن تدركه دعوة المسلمين، ولا بد أن يقتص منه ولو بعد حين. وأما إذا كان قصده الحرام، إذا كان قصده فعل جريمة الزنا، ففي هذه الحال لا يترك، بل يقاتل الإنسان دون محارمه ولو حصل ما حصل. وقد سمعنا ما ذكره الخلال، ذكر قصة المرأة التي نزل بهم ضيف فأرادها على نفسها فرمته بحجر فمات، فقال عمر: والله لا يودع، أي لا يدفع له دية، وذلك لأنها قتلته دفاعا عن نفسها. وسمعنا القصة الثانية، ذلك الرجل الذي دخل ووجد امرأته قد غشيها رجل، فمن شدة غيرته شهر السيف وضربهما به بقوة فقطع فخذيه وفخذيها وماتا جميعا. فأهدر عمر رضي الله عنه ديتهما، المرأة لأنها خانت زوجها، والرجل لأنه تسلط على حرمة غيره. لكن في هذه الأزمنة عصاة وعتاة يفعلون أو يحاولون فعل جريمة اللواط، ففي هذه الحال ماذا يفعل الإنسان؟ ذكر العلماء أنه إذا أريد على نفسه وقيل له: إما أن تمكننا وإلا قتلناك، فلا يمكنهم بل يصبر على القتل. يقول ابن القيم: وذلك لأن نطفة اللوطي مسمومة، فلا يمكنه أن يفعل به، ولو أدى ذلك إلى أن يقتل، لكن عليه أن يدافع عن نفسه وأن يستعمل ما يقدر عليه من القوة، سواء قتالا بيد أو بعصا أو بحجر أو بسكين أو ولو بإطلاق النار إذا كان يدافع عن نفسه. وذلك لأن هذه الجريمة من أشنع وأبشع الجرائم، ولأنها فاحشة عظيمة كما سماها الله تعالى بذلك، وعاقب قوم لوط على اشتهارهم بها، فلا بد من الدفاع عن النفس. وهكذا أيضا الدفاع عن الأهل وعن الأولاد، لا بد أن يدافع عنهم لما يستطيعه. وبكل حال فاللصوص إن كانوا في برية فإنه يدفعهم بما يندفعون به، فإذا هرب أحدهم فإن كان معه مال فإنك تطارده حتى تأخذ منه المال الذي انتهبه، فإن لم يكن معه مال أو ألقى المال وهرب فإنك تتركه. ولكن متى علم عرفته وأنه معتاد على هذه على التلصص وهذا الانتهاب فلا تتركه يعبث بأموال المسلمين، بل احرص على إيصال الشر إليه إن قدرت بنفسك، وإلا ترفع بأمره إلى الولاة الذين لهم قدرة يأخذون على يد الظالم حتى يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري وحدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن السراج يعني الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال وحدثنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا يحيى بن السكن حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن طلحة بن عبيد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا موسى بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله أو دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو شهيد. قال وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون من دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسين عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا مؤمن هذا وما قبله كان مخرجا في الحاشية وضاقت عن تمامه فقال بعد حدثنا مؤمن تمام كتاب النصوص في الورقة التي في الكتاب وهي معه هذا الحديث ولم أجدها فيه ولعلها سقطت منه. في هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نهيل وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقاتل من قاتله من ابتدأه بالقتال لهذه الأربعة: الأول النفس أو الدم، فإذا أريد دمك أريدت نفسك فلا تستسلم بل قاتل، فإن قتلت فأنت شهيد. وذلك لأن الإنسان أغلى عليه شيء في هذه الدنيا حياته، فهو يفدي نفسه بكل ما يملك، فإذا أريدت نفسه فلا شك أنه يقاتل من قاتله. الثاني الدين، إذا قاتل دون دينه فقتل فهو شهيد، وذلك بأن يفتن في دينه ويقال له إما أن تكفر وإلا قتلناك، إما أن تدين بالنصرانية أو تدين باليهودية مثلا أو بالسيخية أو بالدرزية أو بالوثنية، يعني سائر الأديان كالهندوسية والبوذية ونحوها التي ليست إسلاما، فيفتن على ذلك ويعذب ويقال له اعتنق هذا الدين وإلا قتلناك، فإنه يصبر. لكن إن أمن أن يتخلص فإنه يعطيهم ما طلبوا مع اطمئنان قلبه ويكون مكرها. قال الله تعالى: من كفر بعد إن بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معذور، وأما إذا فتن وقيل له أكفر وإلا قتلناك فإنه يصبر. الأمر الثالث الحرمات، إذا أوذي وطلب منه فعل جريمة الزنا في محارمه أو اللواط في نفسه أو في أولاده، ففي هذه الحال عليه أن يقاتل، أن يبذل ما يستطيعه ولو أتى على نفسه، فمن قتل دون محارمه فهو شهيد، وذلك لأن فعل هذه الجريمة سبب لانتشار الفوضى وسبب للعقوبات. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فشيوعها وانتشارها سبب العقوبات الدنيوية والأخروية، وتمكن مثل هؤلاء يؤدي إلى انتشارها، فيقمعون ويقتلون ويقاتلون ويجتمعوا على قتالهم حتى ينقمعوا ويرجعوا ويرتدوا. الأمر الرابع هو المال، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. والشهيد هو الذي له أجر الشهداء وإن لم يعامل معاملة الشهداء الذين لا يغسلون، شهداء المعركة لا يغسلون ولا يكفنون بل يدفنون بدمائهم في ثيابهم. وأما مثل هؤلاء فالصحيح أنهم إذا قتلوا يعاملون كسائر القتلى في غير المعركة،